الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد هذا المجلس 34 في شرح منظومه الامام العلميه رحمه الله تعالى عليه في علم اصول الفقه ونستجدها في باب النسخ بعد ان افهمنا باب الافعال وبينا مراتب الأفعال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحالة تعارضها مع الأقوال، بين وعقد الناظم رحمه الله تعالى عليه والمصنف باب النسخ، فيقول تقريبا 10 أبيات أو 11 بيت، يقول رحمه الله تعالى عليه: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما إذا ترفع عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. تقريبا 10 أبيات 11 بيت عقدها الناظم رحمه الله تعالى عليه في باب النسخ. قوله رحمه الله تعالى عليه باب النسخ اي هذا الباب انما عقدته في بيان النسخ واحكامه. واورد الناظم رحمه الله تعالى عليه تبعا لصاحب الاصل الامام الجويني باب النسخ باب الافعال. وكان الاولى ان يجعل باب النسخ مع باب العام والخاص. كان هذا هو الاولى. لأن العام والخاص، الخاص هو ذكر بعض أفراد العام ونسخ الحكم عن بعض أفراد العام، هذا هو التخصيص كما بيناه في مبحث العام والخاص. أما النسخ فهو تغيير حكم جميع أفراد العام، فكان الأولى أن يجعل باب النسخ بعد العام والخاص، ولكنه عقده ها هنا لعله لنكتة أو لعلة لم أرى فيما أحسب من أشار إلى هذه النكتة وإلى هذا السبب. ما هو السبب في جعله باب النسخ ها هنا؟ هل يعني ورد في أذهانكم لماذا جعل النسخ ها هنا؟ ربما قد يقول قائل أنه يرى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ينسخ القول. هو لم يشر إلى قضية نسخ الفعل للقول، وإنما أن أرجنا هذه المسألة لعظيم الحاجة إليها. ولكنه الآن بعدما ذكر النسخ ذكر بعده باب التعارض والترجيح، فكأنه رحمة الله تعالى عليه بعدما تم الكلام في الأقوال والأفعال، والأقوال والأفعال من شأنها أن تتوافق أو تتعارض، فكيف السبيل إلى دفع هذا التعارض؟ من سبل دفع هذا التعارض والترجيح بينها ما العلم بالناسخ والمنسوخ، لذلك قدم علم الناسخ والمنسوخ ثم بعد ذلك أتى بباب التعارض والترجيح، فلعل هذا هو السبب الذي يدفع من كان الإمام الجويني. لا أظن أنه يخفى عليه أن النسخ يدخل في باب العام والخاص، بل إن كثير من السلف رحمه الله تعالى عليهم كانوا يطلقون على التخصيص يطلقون عليه نسخا كان هذا المصطلح شائع بينهم، ولكن أخروا هنا لهذه النقطة التي ذكرناها. باب النسخ وعلمه الناسخ والمنسوخ يعتبر من أهم العلوم التي ابتلى بها العلماء، سواء من المحدثين أو الأصوليين أو الفقهاء أو علماء التفسير وعلماء العلوم القرآن وغير ذلك. لا تجد فن من الفنون إلا وعلم فيه في الناسخ والمنسوخ. هناك الناسخ والمنسوخ في الحديث، هناك الناسخ والمنسوخ ماذا في القرآن وفي علومه، وهناك الناسخ والمنسوخ أيضا في علم الفقه وعلم أصول الفقه. لماذا؟ لأن المنسوخ لم يبقى حكمه وارتفع ولم يعمل به، فإذا جاء إلى المكلف أن هذا الحكم الذي بقي رسمه وارتفع حكمه قد زال التعقل به، فإنه قد يزيد ويضل. ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذهب إلى الأسواق فيمتحن الباع التجار، ويمتحن أيضا القصاص الذين يقصون على الناس ويحدثون، فيقول لأحدهم: هل تعرف الناس من المنسوخ؟ فيقول: لا. فيقول: إذا هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. كذلك من لم يعرف العامل الخاص هلك وأهلك. لذلك العلماء ألفوا عشرات كتب، يعني لم يوجد مسألة مسائل الأصول، مسائل الحديث، مسائل القرآن ألف فيها مثل مسألة الناس والمنسوخ. عشرات. قتادة بن دعامة السدوسي له كتاب في الناس والمنسوخ، ابن العربي المالكي له كتاب في الناس والمنسوخ، ابن حزم الأندلسي له كتاب في الناس والمنسوخ، وغيرهم كثير من العلماء الذين الإمام المقري أيضا له كتاب في الناس والمنسوخ، الإمام المكي له كتاب في الناس والمنسوخ، وغيرهم عشرات الكتب التي ألفت هذا في الناس والمنسوخ ببيان عظم جلالة هذه المسألة وأثرها في الدين، سواء في الحديث أو في الأصول أو في الفقه أو أيضا في سائر علوم القرآن. نعم. قال رحمة الله تعالى عليه مستهلا هذا الباب، قال: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. هذا البيت عقده الناظم رحمة الله تعالى عليه واستفتح به تعريف النسخ عند علماء اللغة، حيث قال: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. أهل اللسان أي أهل اللغة والبيان، لأن اللسان هو الذي يعبر عن مكنون الفؤاد، فهو آلة التعبير. ولهذا الله عز وجل قد أنبأنا بكتابه المحكم بخطابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم. فاللسان هو اللغة. ولذلك العلماء الذين ألفوا في القواميس بعضهم على لسان العرب، لابن منظور رحمة الله تعالى عليه، لسان العرب يعني لغتهم، لأن اللسان هو الذي يعبر به عن مكنون القلب. وقد مضى معنا أبيات للأخضر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد يعلم. اللسان هو الذي يعبر، لذلك قال عند أهل اللسان يعني عند أهل اللغة. قال: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه، أي كما نقلوه عن أهل اللسان أي أهل اللغة والبيان فيهما، أي في ما مضى هو الإزالة والنقل. فهو ذكر معنيين اثنين، وإن كان الذي ذكر في لسان العرب في غيرها أكثر، بعضهم أوصل إلى خمسة أنواع أو خمسة معاني للنسخ اللغة، ولكن بالنظر والتمحيص والتفريق نرى أنها ترجع إلى الأصلين الذي ذكرهما هو الإزالة والنقل. أولا قال: النسخ نقل، وهذا المعنى أي النقل، نقل شيء من مكان إلى مكان آخر أو من معنى إلى معنى آخر. وبعضهم يسميه ماذا؟ التحويل. التحويل مثل النقل، حولت شيء من مكان إلى مكان معناه نقلته. والنقل له ثلاثة صور: أو ثلاث صور. النقل له ثلاث صور: أن يكون النقل مع عدم بقاء الأصل الأول، تنقل الشيء لكن مع عدم بقائه الأول، مثل ما تنقل أي شيء من مكان إلى آخر، فإنه سوف يخلو منه المكان الأول. ومنهم قولهم ماذا؟ نسخت النقل نحب العسل، نسخت معناه نقلته من مكان إلى آخر، فلم يعد يبقى في المكان الأول. الثاني أن يكون نقلا مع بقاء الأول كما هو، أن يكون نقلا مع بقاء الأول كما هو. ومنهم النساخ الذين ينسخون الكتب، فنسخ الكتاب هل يزيل الكتابة من الكتاب الأول أم أنها تبقى على ما هي؟ تبقى على ما هي. فالناسخ لا يتصرف في الأول وإنما ينقل صورته، ولهذا بعض اللغويين استبعد أن يكون النسخ مع بقاء الأول نسخا حقيقيا، بل هو نسخ معنوي مجازي، لأن ما في مال ما في نقل. نعم. والمعنى الثالث أن يكون نقلا لشيء واحد من حالة إلى حالة أخرى، ينقل شيء واحد من حالة إلى حالة أخرى، مثل مسألة تمر في المواريث اسمها أو اسمها التناسخ، باب التناسخ. ما معنى باب التناسخ؟ التناسخ معناه أن الميت إذا مات وحسر ميراثه يأتي أبناؤه فلا يكتسبون الميراث، ثم يهلكون فيأتي أبناء الأبناء، ثم يهلكون ثم يأتي أبناء أبناء الأبناء، وهكذا. لذلك تمر علينا أحيانا بعض مسائل الميراث، وهي من أصعبها ما يكون في التناسخ، تلقى أجيال تعاقبت والأرض ما زالت كما هي لم تقسم. فهذا التناسخ معناه ما ينتقل الميراث من جيل إلى جيل مع بقائه ماذا؟ على هيئة الأولى، يعني بقاء حقيقي ليس تنسخ الدنيا. أكيد، ولكن المخالفة الشرعية لا يبحث عنها، المخالفة الشرعية يتعلق فيها الثواب والعقاب، ولكن الفقيه لا يبحث عن الثواب والعقاب، وإنما يبحث ماذا؟ عن الصحة والإجزاء وعلى الشروط والأركان. فأنت كفقيه مثلا وسئلت عن مسألة التناسخ لا تفرق على من مضى وهلك، خلاص من مضى فات، ولكن أنت تنظر. كان أحد مشايخنا من الشناقطة كان من أعلم ما رأينا، ولعله يأتي بالمرتبة الثانية بعد شيخنا الشيخ عبد الصمد الكاتب رحمة الله تعالى عليه، وهو أفقه ما رأينا في علم الميراث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي قبل سنوات وله كتاب ما تأتي المواريث. كان بعض مسائل الميراث حلها يحتاج في الأوراق قرابة 6-7 إلى 10 أمتار، يعني حل مسألة 10 أمتار، يعني لما يفردها 10 أمتار بالخط، الخط الدقيق. لماذا؟ لأنه تأتي بعض المسائل التي فيها مال قبائل وفيها أجيال وتناسخ، وكان لا يستطيع أن يثبت هذه المسائل إلا 2 أو 3 في جميع المملكة. قد من الله عز وجل علينا بدراسة كتاب النظم الرحبية عليه، ولعل الله عز وجل أن يمكننا من إقرائكم وتدريسكم إياه في قادم الأيام إن شاء الله. إذن هذا التناسخ ماذا؟ في قضية النقل من حال إلى حال. هذا بالنسبة إلى النسخ في المعنى الأول الذي هو النقل والتحويل. المعنى الثاني الذي ذكره الناظم رحمة الله تعالى عليه تبعا لأهل اللغة وأهل اللسان هو الإزالة، الإزالة. والإزالة أيضا تزيل شيء، يعني تذهبه تفنيه، والإزالة لها صورتان اثنتان، الإزالة في اللغة وفي الحقيقة لها صورتان اثنتان. الصورة الأولى أن يقام الشيء أو يقام الشيء مقام ما أزيل، أن يقام شيء مقام مال المزال، كقوله مثلا نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل. الآن عندما يكون هناك ظل تأتي الشمس فتنسخه، هل يبقى بعد هل يفضل أم أنه يذهب؟ الجواب يذهب يفهم. فالنسخ السوء الأولى الإزالة هو ماذا؟ ألا يبقى المزال وإنما يذهب يحل محله. ولكل هذه المعاني استثناء في قضية النسخ كما سيأتي معنا. يعني تقصدنا توسيع في باب التعريف النسخ في اللغة على غير عادتنا. لماذا؟ لأن كل هذه المعاني والتقسيمات سوف نراها في تقسيماتها في قضية النسخ. النوع الثاني والصورة الثانية من الإزالة هو الإزالة مع عدم أو كما يقال مع ألا يكون مقام المزال ماذا؟ شيء آخر. الآن في المعنى الأول إذا زال شيء فأنا خلفه غيره. الآن الظل زال عن ذهب ولكن خلفه ماذا؟ ضوء الشمس. النوع الثاني من الإزالة أنه يزول الشيء ولكن لا يخطره شيء، لا يأتي بعده شيء، يعني ما يسميه العلماء نسخ إلى غير بدل. ومنهم قوله مثلا نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر. الآن عندما تكون أثر أقدام على التراب أو على مثلا الرمل فيأتي الريح فتمسخه يعني تزيله، هل تقيم شيء مكانه؟ الجواب لا. هذا النوع الثاني هو النسخ إلى غير بدل. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم الخطاب السابق. وحده الآن انتقل إلى الحد الشرعي الاصطلاحي، لأن الحد هو التعريف الجامع المانع، التعريف الجامع المانع، جامع لكل معانيه ومانع غيره أن يدخل فيه، هذا هو الجامع المانع. ولذلك التعريف لا يكون تعريفا إلا إذا كان جامعا يدخل فيه جميع أفراده ويمنع غيره من الدخول في هذا الجانب. لذلك قال: وحده. من كان الحد هذا كما مضى معنا من اصطلاحات المتكلمين، ولكنه إذا عرف المعنى فلا مشاهدة للاصطلاح، فلا مشاهدة للاصطلاح. قال: وحده رفع الخطاب اللاحق. رفع معناه إزالة، لأن الإزالة تأتي بمعنى الرفع كما ذكرنا. قال: وحده رفع الخطاب اللاحق، يعني إزالة الخطاب اللاحق. الخطاب اللاحق يعني الخطاب ماذا؟ المتأخر. الخطاب ماذا؟ المتأخر. يعني كأنه يقول لك إن النسخ حقيقته هو تعاقب خطابين اثنين. الخطاب الأول هو الذي ثبت به الحكم الأول، والخطاب الثاني هو الذي ثبت به الحكم الثاني. فالخطاب الأول هو الخطاب السابق، والخطاب الثاني هو الخطاب اللاحق. تمام. فقال: وحده رفع الخطاب، يعني أن هذا الخطاب أتى، يعني الخطاب اللاحق، يعني هنا تقديم وتأخير. الخطاب اللاحق رفع حكم الخطاب ماذا؟ السابق. رفع حكم الخطاب السابق. ولذلك قال: وحده رفع الخطاب السابق ثبوت حكم الخطاب السابق او اللاحق الخطاب السابق. يعني كانه مثل ما قلنا هناك خطاب سابق واول خطاب جاء، ثم جاء خطاب بعده نص ايه حديث فرفعت الحكم الأول نقلته. مثل الحكم الأول كان محرما، فجاء الخطاب الثاني ماذا؟ بالإباحة. أو كان مثلا الخطاب الأول بالإباحة ثم جاء الخطاب الثاني ماذا؟ بالتحريم. فالخطاب الثاني رفع حكم الخطاب الأول. نعم. والناظم رحمه الله تعالى عليه عبر بالخطاب بدل النص، يعني بدل ما يقول وحده رفع النص اللاحق ثبوت حكم بالنص السابق. لماذا عبر بالخطاب بدل النص؟ في الخطاب يدخل النص، قد يدخل الظاهر وقد يدخل. احسنت. لان الرفع قد يكون برفع النص وقد يكون هذا بالظاهر، قد يكون بالفهوى، قد يكون بالمفهوم، أيضا قد يكون هذا الرفع للحكم وقد يكون الرفع للنفض. قد يبقى الحكم كما هو ويرتفع اللفظ، وقد هذا يرتفع اللفظ ويبقى الحكم كما هو. فلذلك التعبير بالخطاب أبلغ، ليدخل فيه الحكم ويدخل فيه اللفظ، يدخل فيه ماذا؟ الحكم واللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى عليه: ثبوت حكم بالخطاب السابق، ثبوت ما لم ينص على انه مفعول به، ثبوت حكم بالخطاب السابق. فتعريف الناظم رحمه الله تعالى عليه يمكن ان نجمله، لان الناظم رحمه الله تعالى عليه في باب النص كانه تعب وجد مشقه كبيره في نظم معاني النص، لذلك لم يأتي باب النص على شاكلة ما تقدم ولا على ما سيأتي. ولهذا لو رجعنا إلى المقارنة مع صاحب الورقات نجد معنى أنه ذكر شيء لم يذكره صاحب الورقات. فصاحب الورقات ماذا يقول؟ يقول النص هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، هو الخطاب. وصاحب النظم قال: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم الخطاب السابق. اولا المعنى فيه ماذا؟ النظم فيه تقديم وتاخير، فيه خلل. الامر الثاني ان صاحب الاصل هو الامام الجويني في الورقات جعل النص هو الناسخ، جعل النص هو الناسخ، فجعل النص هو الخطاب، رغم ان النص هو ماذا؟ هو الحكم. النص هو حكم وليس خطاب، النص هو رفع حكم الخطاب، النص هو رفع حكم الخطاب، بخلاف ان صاحب الورقات جعل النص هو ماذا؟ وهو نفس الخطاب. ولذلك العلماء فرقوا بين الناسخ وبين النسخ. الناسخ هو ماذا؟ هو الخطاب الذي يرفع، ولكن النسخ ما هو؟ هو حكم، الحكم الذي أحدثه هذا الخطاب، حيث أنه أو إنه رفع حكما سابقا. مفهوم؟ إذا كان في بلاء نوع من التصرف. نعم. ثم قال نعم، قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم. طبعا قوله رفع الخطاب ايضا اتيته بقضيه الخطاب، ثبوت حكم بالخطاب السابق. هنا كرر الخطاب مرتين، الخطاب اللاحق والخطاب السابق، ليشير الى ان النسخ لا يكون الا بخطاب ولا ياتي الا على خطاب. ما معنى هذا الكلام؟ النسخ لا يكون الا بوجود نصين اثنين، نصين اثنين، نص أول جاء بحكم ونص ثاني جاء بحكم. فيشترط في النسخ مجيء النص على مرتين، المرة الأولى يثبت حكما والمرة الثانية ماذا؟ يغير ذلك الحكم ويزيده. لذلك قال الخطاب السابق خطاب الله. وبالتالي لو جاء النص يرفع حكما ثابتا بالبراءة الأصلية هذا الذي يسمى نسخا. الآن عندنا ماذا أخذناه في القواعد الفقهية؟ الأصل في المياه ماذا؟ الطهارة. والأصل في الأعيان ماذا؟ الحل والإباحة. فرفع الإباحة الأصلية هل يعتبر نسخا؟ لا يعتبر نسخا. فالآن الله عز وجل حينما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير والحمر الأهلية كما جاء في الحديث وغير ذلك، هذه الأحكام هذه جاءت أحكام غيرت الحكم الأول ولا لا؟ الجواب غيرت. فهل هذا التغيير والإزالة اعتبروها نسخ؟ الجواب لا. لماذا؟ لا، لأن الحكم الأول لم يثبت بنص وإنما بخطاب، وإنما ثبت بالبراءة الأصلية. مفهوم؟ فإذا النسخ لا يكون إلا بوجود خطابين، خطاب أول نص جاء المدير جاء الحبيب، ثم جاء نص ثاني ماذا ينقله ويزيله ويغيره. أما إذا جاء بحكم جديد ولكن الحكم الأول لم يكن ثابتا بنص وإنما بالبراءة الأصلية، هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر نصا ولا تخصيصا، هذا مش تخصيص، إنما ماذا؟ يعتبر هذا النقل بناء البراءة الأصلية إلى حكم جديد. نعم، مفهوم؟ طيب، الآن كثير ما يلي في كلام العلماء من الأصوليين وغيرهم النسخ والتخصيص، هل ثمة فرق بينهما؟ هناك فرق بين النص النسخ والتخصيص. السلف رحمة الله تعالى عليهم لم يفرقوا بينهما في استعمالاتهم، ولكن المتأخرين من الأصوليين وغيرهم فرقوا بين النسخ والتخصيص، أوصل بعضهم إلى 20 فرق، إلى 20 فرق، لكنه لم يسلم له كثير من الفروق، ولكن أذكر بعضها فقط. أولها وهذا ذكرناه في بداية المحاضرة، نعم، أن النسخ نعم أنه يغير حكم جميع أفراد العموم، النسخ يغير جميع الأفراد. أما التخصيص ماذا؟ فيغير بعض أفراد العموم، بعض فقط. من يعطينا مثال للتخصيص؟ يلا هذه مراجعة لما سبق من الأبواب. مثال، نعم، أو دما مسفوحا، يعني استثنى الله عز وجل من الدماء الدم المسفوح فإنه نجس ويحرم. فهنا الأصل ماذا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ تخصيصا، لأن الله عز وجل خصص من سائر الدماء دم واحد هو الدم المسفوح. بخلاف النسخ فهو ماذا؟ فهو تغيير الحكم عن جميع الأفراد، جميع أفراد العموم. مثال النسخ، من يعطيني مثال؟ أحكام نسخت. أحسنت، الرجل سيأتي، لأن الرجل فيه كلام نوعا ما فيه تفصيل. قضية ماذا؟ زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإن تذكر الآخرة. هنا الحكم تغير على جميع أفراد الأمة دون تخصيص، لم يخص هذا الإذن بطائفة فقط. نعم، جاءت أحاديث لعن الله زوارات القبور، فلذلك العلماء أجابوا بأن هذا من أدلة تعميم الحكم على جميع أفراد الأمة ذكورا وإناثا. هذا قالوا لأن النسخ ماذا؟ يشمل جميع أفراد الأمة، بالتالي حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور على المبالغات الزيارة المكثرات منها، فهن ماذا؟ الملعونات. أما من زارت المرة والمرتين تتذكر الآخرة فإنها ماذا؟ شقيقة الرجال في هذا المعنى. إذا أولا أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، والنسخ يكون لجميع الأفراد. أيضا من الفروقات أن التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما هو عليه، اللفظ ماذا؟ يبقى على دلالته الأولى، بخلاف النسخ فإنه يغير دلالة النص الأول، يتغير كلية. وهذه مسألة أيضا أخذناها في باب العام والخاص، هل التخصيص يرفع دلالة العام أم لا؟ ماذا قلنا؟ قلنا أن التخصيص لا يرفع دلالة العام، العام يبقى على عمومه في جميع الأفراد نفس الدلالة، ولكن تغير ماذا؟ دلالته في هؤلاء الأفراد الخاصين. الثالث أن النسخ هو رفع للحكم بعد ثبوته، رفع للحكم بعد ثبوته. أما التخصيص فهو ماذا؟ هو بيان للمراد باللفظ العام، هو بيان، لأن التخصيص يأتي ماذا؟ فيبين لك أن هؤلاء هم مقصودون باللفظ العام. مثل الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت، لو سكت النص هاهنا سكت، فمعناه هذا الجمع الناس يجب عليه ماذا؟ أن يحجوا المستطيع وغير المستطيع. ولكن قال لمن استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع إليه سبيلا خصصت وبينت المراد بالأمر الأول أنه أريد بهم أصحاب الاستطاعة. أن التخصيص لا يدخل على غير العام، التخصيص لا يدخل إلا على اللفظ العام بخلاف النسخ. النسخ ماذا؟ قد ينسخ حكما عاما وقد ينسخ حكما ماذا؟ خاصا. هناك فروق أخرى عند الميزان. قال رحمة الله تعالى البيت الذي بعده: رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما. قوله رفعا على وجه أتى لولاه، الهاء هنا تعود على من؟ الخطاب الأول ولا الخطاب الثاني؟ الخطاب الثاني، الخطاب اللاحق. يعني يقول لك هذا الخطاب الثاني سوف ينفع حكم الخطاب ماذا؟ السابق. رفعا لولاه على وجه أتى لولاه، يعني لولا هذا الخطاب الثاني لكان ثابتا كما هو، يعني لو لم يأتي الخطاب الثاني لبقي الخطاب الأول ماذا؟ لا حكمه. طبعا قوله لماذا زاد المصنف والناظم هذا القيد؟ يقول الإنسان ما كان هناك داعي أن يذكر هذا القيد، لأنه مفهوم بالضرورة أن الخطاب الثاني لو لم يأتي لبقي الخطاب الأول على ما هو عليه، على ما هو عليه. من يعطينا السبب لإلا؟ يعني في العلماء إذا أضافوا شيئاً أو قولوا لفظاً لم يكن هكذا عن غير قصد أو عبثاً، هؤلاء الراسخون في العلم يزنون ألفاظهم ويزنون أقوالهم بميزان من ذهب. لماذا زال هذا القيد؟ ما هو السبب؟ كيف تعارض بين الخطاب اللاحق والسابق؟ أحسنت. هذا الأمر الأول، أنه لا يصار إلى النص إلا إذا كان هناك تغير ورفع وعدم بقاء الحكم على ما كان عليه أولا. ولكن لو أمكننا إبقاء الحكم على ما كان عليه أولا والحكم الثاني ماذا؟ إبقاؤه على ما أتى به، لما قلنا ماذا؟ قلنا للنسخ، لأنه لم يكن هناك رفع. النص الأول بقي حكمه كما هو، والنص الثاني جاء بحكم باق على ما هو عليه، إذا لم يوجد نص. هذا السبب الأول. السبب الثاني إشارة إلى، يعني أنا الآن أعطيكم مثال بالنسبة لي من ارتفعت عنه أهلية التكليف، من ارتفعت عنه أهلية التكليف لسبب علة من العلل، فإن ارتفاع الحكم في حقه هل يعتبر نسخا أم أنه ما يعتبر ارتفاع التكليف لعدم الأهلية؟ أعطيكم مثال. الآن الإنسان يجب عليه أن إذا توضأ أن يسكر الوضوء جميع أعضاء الوضوء، ولكن من كان مقطوع اليدين او الرجلين هذا يفعل؟ لا، كيف يتيمم؟ يتوضا الاعضاء في ما يصل الماء الى الاعضاء التي قدروا عليها، مش يتيمم، لانه هو الان لا يتيمم ولا يجب. فهنا عدم استعماله للماء في تلك المواطن هل يعتبر نسخا للحكم أم أنه رفع للحكم بسبب عدم وجود الأهلية؟ وجود الأهلية. وبالتالي هذا الأمر يرفع عنا قضية ماذا؟ قضية من ارتفع عنه الحكم لعدم وجود الأهلية. يرفع أيضا قضية ما ارتفع الحكم الثابت بسبب البراءة الأصلية كما ذكرنا. أيضا يدخل في رفع الحكم المغير. الحكم المغير أي الذي ذكر لغاية، الآن أحيانا تأتي بعض الأحكام الشرعية قد وقتها الله عز وجل في وقت وجعل لها غاية تنتهي إليه، فالآن إذا انتهت هذه الغاية وتغير الحكم هل يسمى هذا نسخ؟ الجواب لا. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هنا ماذا؟ هنا هذا الحكم ماذا؟ الأكل مغير إلى إيش؟ ما هي غايته؟ حتى ماذا؟ حتى يطلع ماذا؟ الفجر ويستبين الفجر. فالآن تغير الحكم ها هنا هل يعتبر نسخا؟ أم أنه يعتبر انتقال الحكم لانتهاء الغاية؟ الجواب انتهاء الغاية. فإذا أراد بهذا القيد أنه يقول لك أن النسخ لا يثبت إلا إذا كان هناك نص ثبت بحكمه ثم جاء نص آخر وثبت بحكمه مغاير مخالف له، فاستثنى الجمع مثل ما قال الأخ، واستثنى أيضا قضية ما ارتفع بالبراءة الأصلية، واستثنى أيضا ما ارتفع بسبب انتهاء الحكم المغير أو انتهاء الغاية أو التوقيت. طيب لا، الخطاب واحد، ولكن هذا الخطاب جاء بحكم جديد ولا مش بحكم جديد؟ لا، كيف جاء بحكم جديد؟ الآن بالنسبة للبراءة الأصلية الأصل ماذا في الأعيان؟ الطهارة والحل، ثم جاء ماذا التحريم؟ تحريم أكل كل ذي لام من السباع ومخلب من الطير، تحريم أكل الميتة والدم المسفوح وغير ذلك من المحرمات من الأعيان الطاهرة أو الأعيان النجسة. فهنا هل أتى بحكم يخالف القاعدة الأولى اللي هي البراءة الأصلية أم لا؟ الجواب نعم. إذا هل يعتبر الخطاب هذا هل يعتبر نسخا أو غير نسخ؟ يعتبر نسخا أم لا؟ يعتبر إزالة نعم، تغيير نعم، ولكن لا يعتبر نسخ، لأن النسخ يشترط فيه وجود خطابين اثنين، وهذا الذي ذكره رفعا علاوة إن أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. يريد أن يقول لك أن النص الأول جاء بحكم ثابت ثم جاء النص الثاني فغير هذا الحكم إلى حكم آخر. فهذا القيد هذا وهذه الزيادة للإيضاح حتى يبين لك ما هذه الشروط التي ينبغي وجودها حتى نحكم على الإزالة بأنها ما لا نسخ، لأن ليست كل إزالة تعتبر نسخ. مفهوم؟ هو تفصيل ما لما أجمل أولا. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه مثال أيضا الحكم المغير مثلا قضية بالنسبة للبيع والشراء يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة ماذا؟ تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا ماذا؟ فذروا البيع يعتبر ماذا؟ حكم. ثم قال الله عز وجل يعني هذا حتى يبين لك أحيانا يأتي حكم وخطاب ثاني ولكنه لا يعتبر نفسه لأن الخطاب الأول مغير بوقت. ثم قال الله عز وجل ماذا قال؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالآن الخطاب الثاني جاء بخطاب بحكم يناقض الخطاب الأول ولا لا؟ إذا عندنا خطابين، الخطاب الأول جاء بحكم، الخطاب الثاني جاء بحكم ماذا؟ حكم ثاني. ولكن هذا النقل هل يعتبر نسخا أم لا؟ لماذا؟ لا، لأن الخطاب الأول مغير مؤقت ليس على الدوام. النسخ يكون في الخطاب الدائم فيأتي ماذا فيوقفه ويغيره كلية. فهمت الآن؟ لذلك جاء بهذا القيد حتى يبين لنا قيود ينبغي توفرها حتى يختم على الخطاب بأنه نسخ. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. إذا تراخى عنه في الزمان بمعنى لا بد أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ في الزمان، لا يأتي عقبه، لأنه إذا أتى عقبه هل يعتبر ماذا؟ يعتبر تخصيص، يعتبر ماذا؟ شرط، يعتبر يعني ما يسميه الفقهاء المخصصات المتصلة. كان المخصصات على نوعين، متصلة ومنفصلة. فلو كان ماذا بعده مباشرة في نفس الخطاب فإنه لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر نسخا، فلا بد أن يأتي خطاب ثاني متعرق عنه الزمن. طبعا هذا الزمن هل يشترط فيه ما لم يكن زمنا طويلا؟ لا، سواء كان هذا الزمن طويل أو زمن ماذا قصير، سواء كان هذا الزمن يسع لفعله حكم الخطاب الأول أو لا يسع، وسواء فعل الخطاب أو الحكم الأول أو لم يفعل، لأنه قد يأتي النص ثم ينسخ قبل أن يتمكن المكلف من فعل الحكم الأول. مثاله إبراهيم عليه السلام لما أمره ربه جل وعلا أن يذبح ابنه، فالأمر الأول كان ماذا؟ خطاب الأول. هل تمكن وكان له من الزمن لينفذ الخطاب الأول ثم ارتفع، أم أنه رفع قبل أن يتمكن من فعله؟ الجواب: رفع قبل أن يتمكن من فعله، وفليناه ماذا؟ بذبح عظيم. فالناس ماذا يكون أهم شيء ما لا يفصل بينهما زمن قصير طويل يسع للفعل لا يسع، فهذا ماذا؟ كل ذلك لا يؤثر في الحكم بالنسبة. لم يتأخر عن الخطاب الأول، نعم، مع ذلك ذهب بكل أفراده، يعني نسخ ليس من باب التخصيص. هو قضية لا بد أن يكون هناك فاصل، لا يكون ما هناك مثلا أدوات العطف المتعاقبة، أن يكون مثلا إذ ما أقول لك ماذا افعل لا تفعل، هل هذا نسخ؟ لا، لا بد أن أقول لك افعل ثم أسكت ثم أقول لك لا تفعل حتى تفهم أنني عجلت عن خطاب الأول، أما أقول لك افعل لا تفعل هل هذا نسخ؟ لا يعتبر نسخ. فلا بد أن يكون هناك فاصل بين الخطابين حتى يفهم منه أنه أريد به تغيير، ولا يفهم به ما لا تردد، لأن عدم وجود الزمن الفاصل يعتبر ما لا تردد. أقول لك افعل لا تفعل هذا تردد، وهل يكون في خطاب الله عز وجل تردد والعياذ بالله؟ لا. فلذلك اشترط ان يكون هناك ماذا فاصل بينهما سواء كان يسع او لا يسع. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى عليه: وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم. وجاز يعني شرعا ووقع فعلا، جاز هنا الجواز ماذا العقلي، الجواز الشرعي ايضا، يعني هنا الجواز يصح في الحالين، يجوز عقلا ان ينسخ الرسم الحكم والحكم الرسم، وايضا وقع في كلام ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم نسخ الرسم دون الحكم، يعني يرفع الرسم المقصود به ماذا؟ اللفظ في ايات كتاب ربنا جل وعلا، يرفع اللفظ ويبقى ماذا؟ الحكم، يرفع الله ويلقى الحكم كما سيأتي معنا. ثم قال: كذلك نسخ الحكم دون الرسم، يعني يبقى لفظ الآية ولكن الحكم ماذا؟ يتغير، ولكن الحكم يتغير كما سيأتي معنا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. ونسخ يعني الآن جاء إلى تقسيم آخر، الآن قال ونسخ كل منهما، يعني نسخ الرسم ونسخ الحكم. ونسخ كل منهما إلى بدل، يعني ينسخ اللفظ ويأتي لفظ مكانه، أو ينسخ الحكم ويأتي ماذا؟ حكم مكانه. ودونه يعني إلى غير بدل، يعني يرفع اللفظ ولا يأتي لفظ مكانه، أو يرفع الحكم ولا يأتي ماذا؟ حكم مكانه. ودونه وذاك تخفيف حصل، يعني في كل منهما سواء كان النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، فالغاية منهما هي التخفيف على العباد، وهذه من أعظم مقاصد النسخ، وهي ما لا التخفيف على العباد. نعم. ثم قال رحمه الله، نعم. شوف في نسخة حكم النسخة جاء بلفظ تحقيق. نعم. وذاك تحقيق حصل، شيخ هل فيه فرق بين هذا؟ نفس المعنى، يعني قوله وذلك تخفيف حصل وذلك تحقيق حصل، يعني حقيقة حصل به، ولكن حصل ماذا؟ حصل به ماذا؟ التخفيف على العباد، حصل به التخفيف على العباد. ثم قال رحمه الله وجاز أيضا كون ذلك البدل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. ثم قال وجاز، يعني جاز عقلا وجاز شرعا ووقع أيضا كون ذلك البدل، يعني البدل معناه الحكم الجديد. نعم نعم، يعني الناسخ إما أن يأتي ببدل أو لا يأتي ماذا؟ أو لا يأتي ببدل. إذا لم يأتي ببدل هذا ماذا؟ مفروغ منه، ولكن إذا أتى ببدل هذا البدل إما أن يكون أشد من الحكم الأول، وإما أن يكون ماذا؟ أخف من الحكم الأول. نعم، طبعا هذه ليست ثنائية، ولكن عقلا وأيضا وقع شرعا قد يأتي ماذا؟ القسمة الثلاثية، وهو ماذا؟ مساوي له، يعني نزع الحكم وأتى بحكم إما أشد منه أو ماذا؟ أخف منه أو ماذا؟ أو مساوي له. نعم، كما سيأتي معنا. طيب، ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. الآن ماذا تكلم رحمة الله تعالى عليه عن ماذا؟ قضية النسخ والمنسوخ، هل يشترط منهما التماثل في الجنس والقوة أم لا يشترط؟ وجمهور الأصوليين كما سيأتي معنا يشترطون التماثل في القوة دون الجنس، يشترطون التماثل في القوة دون الجنس. ما معنى الكلام؟ الآن القرآن جنس والسنة ماذا؟ جنس، فهم لا يشترطون التماثل في القوة دون الجنس، بمعنى أن السنة منها ما هو قطعي الثبوت هو المتواتر، ومنه ما هو ظني الثبوت فهو الآحاد. أما القرآن الكريم فهو كله ما قطعي الثبوت، فأجاز ما لا حين تماثل القوة وإن اختلف الجنس، فأجاز ما لا جمهور الأصوليين نسخ السنة المتواترة للقرآن لأنهما ما لا متماثلان في القوة وإن اختلف الجنس. تمام. وأيضا أجاز نسخ ماذا؟ الكتاب بالسنة رغم اختلافهما ماذا؟ بالجنس. طيب، ثم قال: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، أي أن القرآن ماذا؟ ينسخ القرآن، وهذا محل اتفاق الإجماع، لم يخالف فيه أحد أن الآية من القرآن تنسخ أختها ماذا؟ من القرآن. كسنة بسنة فتنسخ، الكاف هنا للتمثيل، يعني مثل السنة بالسنة تنسخ، ولكن مقصوده بالسنة هنا هي السنة الآحاد وليست المتواترة، السنة الآحاد، لأن السنة الآحاد هي التي تنسخ السنة الآحاد، ولكن السنة الآحاد هل تنسخ السنة المتواترة؟ هذه التي أنكرها المصنف والناظر رحمه الله تعالى عليه فيما يأتي. ثم قال: ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة بل عكسه صواب. ولم يجوز أن ينسخ الكتاب، يعني القرآن، بالسنة، المقصود بالسنة هنا هي ايش؟ السنة الآحاد، بل عكسه صواب، يعني هو يرجح ماذا؟ أن عدم النسخ هو الصواب. وأيضا يرجح ماذا؟ أن الكتاب ماذا هو الذي يصف السنة مطلقا. نعم. ثم قال: وذو تواتر بمثله نسخ وغيره لغيره فلينتسخ. وذو تواتر، التواتر يكون ماذا في القرآن ويكون أيضا في السنة. وذو تواتر بمثله، المثلية هنا في القوة ولا في الجنس؟ في القوة. فالمتواتر من السنة ينسخ المتواتر من القرآن، والمتواتر من القرآن ينسخ المتواتر من السنة. بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، أي غيره غير المتواتر هو ماذا؟ الآحاد. ينسخ ماذا؟ الآحاد. قال وغيره بغيره، يعني بغيره بمثله اللي هو السنة الآحاد، فلينتسخ. ثم قال رحمه الله: واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. هنا جاء ماذا بقول ثاني بعدما رجع القول الذي يرتضي. قال: واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره، يعني بغيره ماذا؟ بالسنة الآحاد. لهما متمثلان في الجنس ولكنه متغير في القوة، كلاهما سنة. قال: واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره، يعني أجازوا ماذا؟ نسخ الآحاد بالسنة المتواترة، ونسخ الآحاد ماذا؟ للقرآن الكريم. وعكسه حتما يرى، يعني عكسه يرجح ماذا؟ عدم نسخ الآحاد لا للسنة المتواترة ولا للقرآن المتواتر. هذه مادة مثال الأبيات، والآن نشرع بالمسائل كم بقي عندنا؟ نصف ساعة. إذا كان باقي 10 دقائق ما في. طيب، المسألة الأولى شروط النسخ. هو الآن نقرأ عدة شروط فيما مضى من الأبيات وأشرنا إليه إشارات، والآن أوان تفصيلها. من شروط النسخ أولا أن يكون الحكم الشرعي أو المنسوخ شرعيا، أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا. ما المقصود بالحكم الشرعي؟ معناه الحكم الثالث بخطاب الشرع، أن يكون معنا الحكم المنسوخ ثالث شرعا، أي شرعيا، أي أنه جاء بنص، يعني ثبت بنص شرعي. وبالتالي معنا أي حكم ثبت بغير النص كالأحكام العقلية والأحكام ماذا؟ اللغوية والبراءة الأصلية نحو ذلك، فهذه كلها لا تعتبر ماذا؟ لا تعتبر نسخا. الشرط الثاني أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا، أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا. وبالتالي فإن ارتفاع الحكم بموت المكلف أو بعجزه أو بجنونه أو بارتفاع أهميته هذا ماذا؟ لا يعتبر ماذا؟ نسخ. لا يعتبر نسخ، لأنه لا بد أن يكون ارتفع بخطاب خاص به يرفعه. أما ارتفاع الخطاب على الأموات وعلى من فقد الأهلية هذا ماذا؟ خطاب عام، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استدلوا عليه، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن ماذا؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. هذا خطاب عام، ولكن النسخ لا يكون بالخطاب العام، يكون ماذا؟ بخطاب ماذا؟ خاص، يراد به رفع ماذا؟ خطاب خاص آخر. أيضا الشرط الثالث أن يكون الناسخ ماذا؟ متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه، أن يكون متراخيا، بمعنى أنه لا يكون متصل، فلو كان متصل المال فإنه يعتبر مالة تخصيصا، مثل مالا ثم أتم الصيام إلى الليل، فهنا هذا يعتبر مالة تخصيص وليس مالا وليس بنسخ. رابعا أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين أو بزمن مخصوص، وهذا الذي أشار إليه الحكم المغير والمؤقت. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد في مسأله: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فهنا ماذا؟ هذا حكم ماذا؟ الآن إذا ارتفعت الشمس وإذا غربت الشمس تغير الحكم أم لا؟ تغير، ولكن تغيره قد كان بخطاب أو بانتهاء غاية الحكم الأول. انتهاء غاية الحكم الأول. أيضا ماذا؟ الشرط الخامس: تعذر الجمع بين الدليلين. تعذر الجمع، لأنه إذا أمكن الجمع فهو إعمال للدليلين معا وليس فيه رفع أو تغيير للحكم. السادس: العلم بتأخر الناسخ. العلم بتأخر الناسخ، لأنه من شروط النسخ ماذا؟ أن يكون النص الثاني متأخر. والعلم إما أن يكون بنص كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو بإخبار الصحابي، أو أيضا ماذا؟ العلم بالتاريخ. هي ثلاث طرق: إما بالنص أو بإخبار الصحابي، أو ماذا؟ بالعلم بالتاريخ، يعني التاريخ بين المتقدم والمتأخر. الشرط السابع والأخير: أن يكون مما يجوز نسخه. مما يجوز نسخه. فالعقائد والتوحيد ومسائل العلم يمكن أن تنسخ لأنه ماذا؟ لأنها ثابتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء والإخوة المعلمات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. والإمام الشوكاني رحمه الله له كتاب في إثبات ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلين من أصول التي هي التوحيد والنبوة والمعاد، فهذه ثابتة لا يمكن أن تتغير. هناك أحكام لا يمكن أن يتغير مهما كان، وأكثر من أشار إلى هذه الأحكام الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان الإمام القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فقد أجاد وأفاد بما لا مزيد عليه. طبعا عند اتفاق المخارج يصعب النطق، لذلك العرب دائما ينفرون من تقارب المخارج. في الدرس الماضي يوم الأربعاء حتى أقول التدجيل يعني قررت ربما مرتين أو ثلاثة، لأن الدال والجيم ما تتشابه في المخرج. تدجيل أو تجديل كلاهما ما يتفقان الدال والجيم. لذلك من براعة اللغة العربية التفريق بين المتماثلات في المخارج، ولذلك ينفرون ويعجزون غيرهم هذا في قضية ما تقارب مخرجه، كما قال القائل: وقبر حرب مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. وليس قرب قبر حرب قبر، ليش؟ لأنها متآلفة ومتجانسة في مخارجها. لذلك أعتذر من تداخل الحروف في اتحاد المخارج. المسألة الثانية: طرق معرفة النسخ. طرق معرفة النسخ، أولا ماذا؟ الطريق الأول أن يكون أحد النصين يدل على تعيين المتأخر منهما. أن يكون أحد النصين، لابد أن يكون هناك نصان، يكون في أحد النصين وهو النص المتأخر طبعا يدل على تغير الحكم وإزالته. مثال ذلك ماذا؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن أتيتم آخرا. فهذا فيه دليل على أنه كان هناك نهي أول، نص أول، ثم جاء النص الثاني يبين ماذا؟ أنه متأخر عن الأول. فهذا ماذا؟ من أقوى الدلائل على قضية ماذا؟ النسخ. كنت أذنت لكم أيضا ما جاء عند الإمام أحمد في مسنده: كنت أذنت لكم بالاستمتاع، وما يسمى به نكاح المتعة. كنت قد أجبت لكم باستمتاع النساء، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. الدليل على أن الاستمتاع الأول كان مباحا، ثم بدأ انتقل الحكم وتغير ماذا بدلالة النص الثاني. الثاني ماذا؟ الإجماع. من طرق معرفة النص الإجماع، أي عقد إجماع الأمة في أصل من الأصول على تعيين المتقدم والمتأخر ماذا من الحكمين والنصين. مثل ماذا؟ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ، لأنه جاء في الحديث ماذا اقتلوه في الرابعة، ولكن هذا المال هذا الحديث ماذا أو الحكم قد نسخ. طيب أين الناسخ؟ إجماع الأمة. فلذلك أجمعت الأمة على عدم العمل بهذا الأمر، فكان الإجماع ناسخا ماذا ومتأخرا، لأن الإجماع هل ينعقد الإجماع في زمن النبوة والتنزيل؟ لا، إنما يأتي الإجماع بعد زمن النبوة والتنزيل. لذلك كان الإجماع المتأخر مزيلا ورافعا لهذا الحكم الأول. نعم. هل في إجماع أن الإجماع ينسخ؟ لا، هذه سيأتي معنا. في بعض ما من لم يعتد بالإجماع كناسخ للنص، ولكن نقول الإجماع ماذا من النصوص بما ثبت النص الثابت، لأن الإجماع إما أن يستند إلى نص، وإما أن يستند إلى ماذا أصل عام. وهذه الأمة قد رفع الله عز وجل عنها الاتفاق أن تجتمع على ضلالة، فكان ما أجمعت عليه ماذا حكما ثابتا، والحكم الثابت يأخذ نفس قوة ماذا الحكم السابق. نعم. طيب الثالث ماذا؟ أن يرد من طرق صحيحة أن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تعيين المتأخر المتقدم، لأن الصحابة ماذا عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعايروا التنزيل وعرفوا ماذا ما تقدم منه وما تأخر، وهذا ليس تجيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فمن بعدهم عال عليهم. لا يمكن لأحد أن يدرك هذه المنزلة ولا هذه المزية. من ذلك ما رواه الإمام مسلم صحيح قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. قولها كان فيما نزل من القرآن أو أنزل من القرآن. قول عائشة رضي الله عنها دليل ما على أنه هذا الحكم قد نسخ، دليل على أنه قد نسخ. رابعا ماذا؟ التاريخ، معرفة التاريخ. طبعا معرفة التاريخ هذه لا تكون فقط للصحابة ولكن حتى للعلماء من بعدهم، وهذا ميزة دراسة طبقات الرواة وتاريخ الرواية حتى تعرف ماذا المتقدم منها وماذا هو المتأخر. فمثال ذلك حديث شداد بن أوس الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوب، أفطر الحاجم والمحجوب. جاء حديث آخر حديث عبد الله بن عباس عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فهنا الصائم تعارضان، يصار إلى النص عند التعذر، لأن أفطر واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لا يمكن الجمع بينهما، إذا لابد أن يصار إلى الترجيح. وأقوى وسائل أو طرق الترجيح هو معرفة الناس والمنسوخ. نظرنا إلى حديث شداد بن أوس فوجدناه أنه كان عام الفتح، وعام الفتح كان سنة كم؟ سنة الثامنة للهجرة، السنة الثامنة للهجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية، وهذا فائدة جمع الروايات، لأن هذه الرواية عند الإمام أحمد وعند أبي داود جاء في بعض طرقها أنه كان في رمضان ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم في عام الفتح. هذه فائدة جمع الروايات حتى تعرف ملابساتها. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، نعم، أن نكمل هذه ونصرف. حديث عبد الله بن عباس الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كان في حجة الوداع، لأنه جاء في بعض الروايات وهو محرم في حجه، وهو لم يحج إلا مرة واحدة، وحجة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت؟ يوم العاشر أو السنة العاشرة من الهجرة النبوية، ولا شك بأنه متأخر على عام الفتح. فلذلك قال أهل العلم وذهب كثير منهم إلى القول بالنص أن الحكم الأول نسخ فيجوز للصائم ماذا؟ أن يحتجمها. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.